واذا جماعه ثلاثه اربعه كان يجروا عليه لا ايه معاه جه يفتشوا لقوا معاه سعر كيسه صغيره كده. فهو مش امانه يعني ولا حاجه. هم بيشتغلوا يقول لك المسلمون المفروض انهم يمتلكوا الدنيا، لكن امتلاك الدنيا يشترك به المؤمن مع الكافر. المؤمن يبقى متقدم في الدنيا والكافر متقدم في الدنيا. فايه معنى بقى ان يروح الاجر وجدت اسلاما؟ وده رجل داعيه مفروض، وكان رجل مفتي مصر في يوم من الايام من حوالي 60 70 سنه، لما يروح يقول وجدت اسلاما، فين الاسلام اللي عند الغرب؟ فده مثل هذا الكلام يوم يغر الضعاف الموجودين عندنا العايشين في وسطنا، ويستخفي ويشعر بالعار انه بينتسب الى امه المهزوم. وهو ده يعني بدايه التردي، ان يكون المرء معجبا بعدوه، هو ده بدايه السقوط. فعشان كده احنا بنقول الكفره يمكن ان يتقدموا ويحرزوا الدنيا وينتجوا ويتمتع بكل شيء، يزني ويشرب الخمر ويشتغل. احنا معاشر العرب لا، تركيبتنا مختلفه تماما عن تركيبه هؤلاء. احنا يا ناخدها كلها يا نسيبها كلها، طبعنا كده، يا تبقى مستقيم على طول الخط، واذا كنت مستقيما على طول الخط هتبقى مستقيم كل حاجه حتى في الدنيا كمان، هتبقى مستقيم في الدين هتبقى مستقيم في الدنيا، معوج في الدين هتبقى معوج في الدنيا برضه. عشان كده اذا مثلا هو انخرط في اللذات ما يعرفش يطلع منها ابدا، يفضل مبلط في الخط، يقضي المتعه بتاعته كلها ومبلط برضه في الخط، مش عايز يبلط. فنحن جنس مختلف، عشان كده اعداؤنا فهموا واغرقونا ولهم عده محاور من المكر. نحن يعني تكلمنا عن هذه المحاور في مرات كثيره سابقه. فالكفار هم اشد الناس تعظيما للدنيا. والتفسير الثاني كمثل غيث اعجب الكفار نباته، الكفار هم الزراع. قال لك ليه؟ قال لك ما هو الانسان فيه شبه من الزرع، والله انبتكم من الارض نباتا. الزرع يكون صغيرا وبعدين يبتدي يكبر يورق يزهر، وبعدين يبتدي يصفر، وبعدين يتحصد يروح الجر يدات عليه العود القمح بقى فتفيد. قال لك البني ادم كده يبقى صغير وبعدين يكبر وعنده شباب، وبعدين ياخذ اللذات والمتع والمال والى اخره، وبعدين يبتدي يبتدي يكبر شويه لحد ما يصفر ويقع. ومن نعمره ننكسه في الخلق. هو سن الاستواء 40 سنة، يكتمل نضج الانسان العقلي والبدني. بعد 40 يبتدي يقل، بعد 40 يبدا يقل، هو ايه ماشي ناحيه الشيخوخه الكهوله على سن 40 والاكتمال يعني. وبعدين يبتدي يكبر يكبر يكبر خلاص قارب المنزل، قارب ان يصل. فالزراع هنا هم اللي الكفار هم الزراع. فقال العلماء ان الله عز وجل انما ضرب المثل بالزرع لان الزارعين الفلاحين يعني دول لا يعجبهم الا ما هو معجب على الحقيقه، لا يخدعوا. كمثل غيث اعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وبعدين الامام البخاري اورد حديثا ليبين حقاره الدنيا، وقد احسن جدا جدا في اختيار هذا الحديث. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه اللي هو المشهور بالقعنبي، وهو احد شيوخ البخاري ومسلم، وكان من اوثق الناس وعن الامام مالك وغيره. وقد ذكر ابن قدامه في كتاب التوابين حكايه عن القعنبي عبد الله بن مسلمه القعنبي في اسنادها ضعف. يقول ان مبدا القعنبي لم يكن هكذا، واحنا بقى في شهر رمضان، ويمكن حكايه القعنبي التي وردت في كتاب التوابين تهيج بعض العصاه الذين عصوا الله عز وجل كثيرا، وتحمسهم على ان يبداوا الطريق بجديه كما بدا القعنبي رحمه الله. الروايه بتقول او الحكايه بتقول ان القعنبي كان له

لما قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أنا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. أدخل الدنيا، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها، لك عشر أمثالها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. رجل في الجنة، أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها، لا يكاد يقصر آخر ملكه في الجنة. وآخر رجل يدخل له أدى الدنيا عشر مرات. فموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فاللي ضحي بالجنة كلها بقى، بالجنة كلها علشان الدنيا، يطلع ايه ده بقى؟ ليس عنده من العقل ذرة. لو كان عنده من العقل ذرة لهداه هذا الحديث الى حقارة الدنيا. فشوف الحقارة. عشان كده الامام البخاري وفق فعلا في ايراد هذا الحديث تحت الآية عشان يبين حقارة الدنيا. في بعض الإخوان يبدو اللي هو يبدو أنه متعجب في حياته، مراته معذبه شوية، بيقول لي معلش قل لنا الأبيات اللي أنا قلتها أول أمس. ها؟ قال أعرابي المسكين الغلمان المتفجع، ويبدو أن أنا اللي نكأت الجرح بتاعه فيما يبدو. الأعرابي ده يعني كأنه يعني ما فهمش الأبيات قوي. الأعرابي ده نعيد الكلام مختصر يعني. كان له امرأة محبوبة، وهذه المرأة كان لها تطلعات. بسبب تطلعات المرأة دفعته إلى أن يهاجر في الدنيا، فهاجر ثم رجع شخصا آخر، جلده اتحرق من الشمس وبقى جلد على عظم، ولم يعد ذاك الشاب الفتي الضبط الغض. فأول ما رأته أنكرته. يقول الأعرابي: رأت نطو أسفار أميمة شاحبا، على نطو أسفار فجن جنونها. النطو اللي هو البعير الهزيل. وفي حديث عروة ابن مضرس في السنن الأربعة، ولكن أنا أذكر لفظ ابن ماجة، أنه قال: يا رسول الله إني قد أنضيت راحلتي، أنضيتها. في سنن أبي داود والنسائي والترمذي بدل أنضيت أكللت، وهي هي أي أتعبت. إني أنضيت راحلتي فما مررت بجبل إلا وقفت عليه. ده في الحج يعني. وعروة بن مضرس كان جاء متأخر شوية في الحج، المهم كل ما عد على جبل يقف ويلبي وبتاع الكلام ده، لحد ما إيه، لحد ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع، جمع ده إيه لمزدلفة. فقال: يا رسول الله إني قد أنضيت راحلتي فما مررت بجبل إلا وقفت عليه. فبيسألوا عن الحج بتاعه يعني مقبول يعني صحيح ولا لا. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، اللي صلاة الفجر في مسجد المشعر الحرام في مزدلفة صبيحة يوم عشر يوم العيد، من صلى صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تففه. تمام. فيقول: أمضيت راحلتي يعني إيه؟ أهلكتها وأهجرتها. وفي مسند الإمام أحمد بسند فيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. يقول لك المؤمن يمضي يعني معذب الشيطان بتاعه، مخليه جلد على عظم، إذا أكل يقول بسم الله يحرمه من الأكل. ها؟ وبعدين داخل معاه في معارك مستمرة، لدرجة أن المؤمن بسبب قوته ركب الشيطان وجعله دابة. خلاص ركب وأنضاه

أبكار الهموم وعونها. لم أجد يعني في كثرة ما قرأت من الشعر مثل هذا التعبير عن رجل لقي هما ما لقيه أحد. ربنا يفرج هم صاحبنا يعني اللي هو خلانا نعيد الله. لكن هذا الكلام برضه له تعلق بالدنيا. وشوف الإنسان يهلك نفسه في الدنيا ويرث عجب في الآخر. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أو الرجل أهلك نفسه في الدنيا ويراجع مراته قالت له إيه مشل، هي عايزة راجل كويس وجنتلمان ورجل يكون راجل مجتمع ومعاه فلوس وأحدث عربية وساكن مثلا في حي راقي والكلام ده، هي الستات عايزين كده. إنما رجل عالم، عالم جليل فاضل، الدنيا كلها مثلا بتحسد الست دي لنا على الراجل ده جوهرة، وهي ولا حاسة بالكلام. زي مرات الأعمش كده، مرات الأعمش كانت بتنشز عليه وبتزعل منه وبتاع. فقال مرة عبد الله بن إدريس الست اللي زعلانة منه وبتاع، ما قولوا لها كلمتين كده من وراء حجاب يعني، قولوا لها ده زعلانة من الأعمش، ده الأعمش ده ده كلنا بنحسده إن الأعمش جول. فازاي انت مش حاسة بقيمة الراجل ده؟ وقالوا لها كلمتين كده وبتاع عشان تعرف قيمة يعني وتحسن معاملتك. فراى عبد الله بن ادريس ونرى حجاب وقال لها لا يا شيخ يا استاذ ده يا بخت، هو فيه هو عيبه بس انه قاعد قام طالع له قال له هو انا فيه غيرها؟ ها قلت له تيجي تقول لها عيبه الاعمش؟ طب زعلان منه عشان كده. لكن اللي انت بتدور عليه اللي انت عندك حداثه لو الكلام ده ولا يسوى بطل عندك. ها فالقوة المستكنة عند الرجال من العلم والعقل والصبر والجهاد قل ما تعجب النساء، إلا إذا كانت امرأة من أفراد بني آدم، امرأة كده ربنا سبحانه وتعالى زانها بزينة العقل وتقدر تقدر زوجها صح، تحس إن عايشة ربنا اختار لها هذا البني آدم العاقل العالم المجاهد الصابر. فدي برضو من آفة الدنيا، كان يبذل حشاشة نفسه فيها ثم لا يحظى منها بشيء. يريدوا حتى الذين بذل نفسه لدنياهم يريدهم قدروه، لكن مع ما قدروه. ودي من عقيدة برضو التلوث بالدنيا. والمدهش أن أقل قدر من الدنيا يعكر عمل الآخرة كله، يعكر عمل الآخرة كله. عشان كده البخاري هيعقد بعد كده باب العمل، العمل الذي يبتغى به وجه الله اللي هو ايه المنجيات. بعد ما يجلس المهلكات يحط لك بقى ايه برضو المنجيات. فالامام البخاري لما راح حديث سالم بن سعد ينقسم لفقرتين، الفقره الاولى والاثنين خير من الدنيا وما فيها، موضع سوط احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. يبقى نضحي بالجنة كلها كلها مش موضع صوت عشان ايه بقى؟ طب انت خدت الدنيا كلها لما ضحيت بموضع الصوت ده عندك ايه من الدنيا يا غلبان يا مسكين؟ عندك ايه؟ ده اغنى رجل في العالم بتاع السلطان بروناي ده عنده 149 مليار دولار. الكلام ده انا قريته حوالي 3-4 سنين، 149 مليار دولار، 149 ألف مليون دولار يطلعوا ايه دول؟ لما قاروه كان بيطلع كده يوم العيد ويحب يشخشخ جيبه كده، ها يشخشخ الفكه اللي في جيبه، كان يبقى 149 مليار دولار. هو ده معنى حاجه؟ فانت بقى ما معكش الدنيا اصلا ولا معاك المليارات دي كلها. فلو سلمنا جدلا ان انت معك كل المليارات دي لا تسوي موضع صوت في الجنة، تقوم تضحي بالجنة كلها علشان ايه بقى؟ حاجة العاقل، العاقل نفوخه يطير عاقل. لا معك الدنيا كلها ولو كانت معك كلها لا تسوي موضع صوت، تضحي بالجنة كلها ملكك كله عشان ايه بقى؟ فده تحقير شديد للدنيا. فاللي عنده خصومات يسقطها هو أخوه مختصم على ميراث واكل حق أخوه واكل حق إخواته البنات، عمالين يتخانقوا على شقة 120 متر ولا 100 متر ولا الكلام ده، سقط كل ده عشان تستريح. وسيأديك ما تركت أوفى مما تركت. هي كده الدنيا زي الجيفة كما قال الشافعي، والجيفة الكلاب هم اللي بيتخانقوا عليها، والناس تحدي ده بيخليه يتحفز دايما ويجرب. لو في واحد انتوا الاثنين بتتنافسوا على حاجه بالدنيا تبهاله، هترجع لك تاني وهترجع لك برضا الطرف الثاني. لكن تدخل معايا تحدي هنتحدى بعض، لا مش هتبهالك، وممكن ما كنتش عايزها، ممكن ما كنتش عايزها، بس روح التحدي وانك انت ازاي تاخدها مني. فاذا كنت عايز الدنيا سيبها، لو تركتها رجعت اليك. فاحنا بقى لما يكون الدنيا بهذه الحقارة كما هو في الآية وكما هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عيب ليس من المروءة ولا الحشمة فضلا عن الديانة انك انت تصارع على الدنيا وهذا قدرها. والذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة، وده متعلق طبعا بمسألة الجهاد، خير من الدنيا وما فيها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. في حد في الإخوة الجلوس فصيل الدم إيه بيسالب، لكن في حد يعني عنده دم اي بي سالب، ففي بعض الناس يحتاج الى